إذا ذكرتها فكأنك تتحدث بلغة الهنود، كلام لا يفقه ولا يستوضح كثير من المستمعين، حينما تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، يعني إيه الواحد مش عارف، والاحتباء في ثوب واحد، يعني إيه مش عارف مش عارف، والثالثة أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وقلت أيضا هذه الصورة قد تدرك أن فهمها من السهولة بمكان، ولكن كما رأينا في المحاضرة السابقة وقد استقطعنا المحاضرة في بيان هذا الأمر، أن هذه الصورة أيضا صورة تحتاج إلى مزيد من البيان والإيضاح وفهم العلة في هذا الحكم. واتضح لنا في المحاضرة السابقة أن فهم العلة هذا شيء خطير وليس بالسهل، إذ أنه ترتب عليه التوفيق بين هذا الحديث وهذه الرواية وبين الروايات التي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رؤي وهو مستلق على ظهره وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى، فكيف ينهى ثم هو يفعل صلى الله عليه وسلم؟ قل لو أنك وقفت على العلة لاستطعت أن توفق بين الحديثين كما رأينا في المحاضرة السابقة. ومن هنا قل في المحاضرة السابقة إحنا سنتبين أو سنقف مع الأمر الذي يعتقد السمع أنه سهل عليه، وهو أن يجعل الرجل أو يرفع الرجل بلفظ الحديث إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وقد تحدثنا عن هذه الصورة وعن تفاصيل هذا الحكم في المحاضرة السابقة، وبقي لنا الأمران وهما اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. الاشتمال الصماء أهل العلم ذكروا لها لهذه أو لهذا النهي ذكروا له صورتين، ذكروا له صورتين. الصورة الأولى قالوا أن يأتي الرجل بالعباءة أو الشملة بتاعته وبعدين يلتف بها دون أن يخرج ذراعيه، صورتها خلاص شوفك الفجر الجو بارد كذا كذا يروح لافت نفسه وإيدي فين جو، ده اسمه اشتمال الصماء، هذه الصورة الأولى. الله، طب والشرع ينهى عنها ليه؟ ما أنا حر، مش كده؟ ما أنا حر، لا أنت مش حر، يعني اللي يقول أنا حر أنت حر اخرج من الإسلام وابقى حر، قول ما أنت مسلم فأنت مقيد بحكم الإسلام أليس كذلك؟ الإسلام لما جاء، وهذه قضية ينبغي أن نعلمها وأن نفهمها جيدا، كل ما وضعه الإسلام من شرائع إنما هو لمصلحة الناس أليس كذلك؟ إذن هو قواعد التشريع قاعدة تدور حول جلب المنفعة ودفع المضرة وتحقيق المصالح الناس وتحقيق المصالح للناس. فلما يجي الإسلام ينهى عن شرب الخمر أليس فيه تحقيق مصلحة؟ وينهى عن الزنا أليس فيه تحقيق مصلحة ودفع مضارع للناس؟ ولذلك القاعدة الإسلامية التي تحكمنا والتي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ما ينفع إنك تضرر نفسك ولا تضر الآخرين بتحت عنوان أنا حظ، ما ينفع هذا، ما ينفع هذا. ولذلك قلنا اللي بيشرب دخان ما ينفع يشرب وسط مجتمع لأنه هيضر الآخرين خلاص، يقول لك طيب انا يا سيدي انا هقعد اقفل على نفسي اوضه ولا اروح في مكان خالي واشرب انا لوحدي خلاص. الاسلام ما قالكش لا ضرر بس، قال لك ايه؟ لا ضرر. فلا يجوز لك ايضا ان تضرر نفسك، لان انت لست حرا فيها، هي صنعه ملك لمن خلقها وانت امين عليها توجهها كيفما اراد الذي خلقها، فما في تقول لي انا حر في هذا. فإذا المبادئ أو الإسلام في أوامره في نواهيه في نواهيه. ولذلك هذه ما قالها عبد الله بن مسعود، يعني إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فهو خير تؤمر به، فعايز يقول لك أنت لا تؤمر إلا بخير أو شر تنهى عنه، إذا أنت لا تنهى إلا عن شر، فأنت لا تؤمر إلا بخير ولا تنهى إلا عن شر. لابد ان اي امر حقق أو أمر به الشارع أو أي نهي نهى عنه الشارع انظر إليه، لابد أن يكون لك فيه خير ولك فيه مصلحة. من هنا قال أهل العلم إذا وقفنا مع هذه الصورة اكتمال الصماء لك تلف نفسك بالثوب وما تخرجش دراعك، ولذلك قالوا التشبيه اشتمال الصماء أي أنك إذا اشتملت بالثوب تلفت به أصبحت كالصماء، يعني أصبحت كالصخرة، أصبحت كالصخرة يعني لم تعد سهل ولا لين الحركة. طيب تيجي حاجة هتقبط فيك، انت اول حاجة بتدفع بيه ايدك فين بقى؟ ذبابة حشرة هتخش في عينك، حاجة انت خفرة هتقع فيها. حفظ التوازن بداية بيبقى بايدك، فاي ضرر ستصل اليه او يصل اليك لن يسهل عليك ان تدفعه. ولذلك اقرب حاجة لو وقعت اول ما بياخد صدمة الوقوع ويمتص ضررها ايدي اللي مساه. طب ايدي عاملة كده ايه اللي يحصل؟ ضاع وش، ده ضاع وشي في التعبير، هتكلم بلغة البكاء، ضاع وشك، شوف ضاع وشك، فالضرر بقى اكبر. اذا الاسلام لما جيناها عن هذه الصورة مش مستني منك حاجة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا خلاص، وانما قالها ليدفع عنك ايه ضرر. مفيش حاجة اسمها انا ايه انا حر، انا حر، انا حر. فهذه الصورة الاولى لاشتمال الصماء، قالوا انك تتلف بثوب خلاص تصبح كالصخرة ليه الصماء، صعب انك انت يبقى فيه حركة وما تدفعك حتى لو وقعت تنزل الصخرة كده، تنزل الطوبة كده، مفيش ليك مقدمات تدفع عنك الضرر، تدفع عنك الضرر. هذه صورة أو أو أو لون ذكره أهل العلم، وهو ما ذهب إليه يعني جل الفقهاء واللغويين، واللغويون الجماعة المحدثين قال لا، اشتمال الصماء ليها صورة تانية اللي هي بقى، اللي هي بقى قالوا إنك يبقى عليك ثوب واحد، ثوب واحد تلتف به ثم ترفع إحدى جانبيه على كتفك، يبقى أنا لابس حاجة وملتف بحاجة هو ثوب واحد خلاص، وبعدين أجي على جنبه ده وأروح رافعه على فين؟ على كتفي، إيه اللي هيحصل؟ بس كده دخلنا في موضوع الإيه؟ في موضوع العورة. فإما أن تنكشف العورة فعلا فعلا ويقينا كده وهذا شيء حرام، واما ان يكون هناك مظنه او احتمال كشفها، رفع عرس مش او بس اي حركه تروح كشفه عورتك، فايضا دخلت فيما نهى عنه الشرع انه ما ادى الى الحرام فهو حرام. ومن هنا اشتمال الصماء بصورتين كما قال اهل العلم، سواء ما قاله اللغويون والفقهاء من انه انك تلتف بثوب واحد هذا لا يجوز، او تكون لابس بثوب واحد وترفع إحدى جانبيها على كتفك هذا أيضا لا لا يجوز، لا يجوز. وبكرر ما فيش حاجة اسمها الإنسان يقول أنا حر، أنا حر، لا لست حر، لست حر. هذا هو استعمال الصماء الذي نهى عنه الايه عنه الشرح. الصورة الثانية في الحديث والثالثة معنا في الشرح، وهو الاحتباء في ثوب واحد، الاحتباء في ثوب واحد. يا خد بالك من حتة في ثوب ايه واحد دي، حط تحت منها خمس خطوط كده، الاحتباء في ثوب واحد. يعني ايه الاحتباء في ثوب واحد؟ قال اهل العلم ان تجلس على اليتك رافعا قدميك ليس عليك الا ثوب واحد. الصورة بينا، هقولها انا، هقولها انا، هقولها، نجيب واحد نمثل عليه، نمثل عليه. تعال يا شيخ، ما تخاف من عارف، ما تخاف، احنا نعتبر القميص ده جلابيه وطويله، فبقى الثوب ايه؟ ثوب واحد خلاص، ثوب واحد، مش هيبقى تحت منه حاجه خالص او تحت منه اللي هو السروال بس الصغير ده الرجالي خلاص، ملوش رجلين يعني،

القانون ما بيحمي المغفلين كده على طول، مش في قاعدة بتقول كده؟ القانون ما بيحمي المغفلين، انت قبل ما تعمل الشيء اعرف ايه حكمه، اقدمت عليه دون ان تعرف الحكم لا تلومن الا نفسك. ولذلك هذه الصورة وهي الجهل بالحكم والوقوع في هذا الأمر حدثت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده، أن شابا قال لأمه: أعمرتك يا أمي هذه الدار. بيحصل؟ بيحصل. جي ولد ولا عندي بيت ملك كذا كذا، قلت لأمي: أعمرتك الشقة دي لك عمرك. فلما ماتت أمه، لما ماتت أمه نازعه إخوته فيها اللي هي الدار يعني، وأراد كل أن يأخذ حقه فأبى، فقال: قد أعمرتها إياه، ما تتأول إليك. فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشركهم فيها إرثا. يبقى خدت حكم إيه؟ حكم الملك، حكم الملك، حكم الملك. ولذلك تقول: الله، أنا ما أعرفش دي مش عذر. ما أنت عارف حاجات كتير قوي، ما أنت عارف مين اللي خد الدوري، مين اللي خد الكاس، ومين اللي بيغني كذا، ومين اللي بترقص كذا، ومين اللي بتعمل. اشمعنى في الإسلام ما أعرفش؟ يعني اشمعنى في الإسلام ما أعرفش؟ وذلك حتى القوانين الوضعية كانت تروح المحكمة وتقعد تقول للقاضي: أنا ما كنتش أعرف. هل هذا عذر؟ هل هذا عذر؟ لا تلومن إلا نفسك. والقاعدة اللي احنا عارفينها، القانون ما بيحمي المغفلين. طيب المغفل يعني إيه مغفل؟ يعني غافل عن القانون. عملت فعلت الشيء وأنت غافل عن القانون. فلا تلومن إلا نفسك. فلا تلومن إلا نفسك. ومن هنا ستجد حديثا في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفسدوا أموالكم. يبقى أنت اللي ضيعت بالك بإيدك، والنبي محذرك أهو، لكن مين اللي يعرف؟ أنا بقول لك مين اللي يعرف؟ النبي محذرك أهو، بس مين اللي يعرف؟ شو النبي يقول إيه؟ لا تفسدوا أموالكم، من أعمر شيئا فهو لمن أعمر ولورثته من بعده. يبقى النبي حذرك ولا ما حذركش؟ وقال لك نظام إرث زي أي إرث. لا زي أي إرث. ما احنا قلنا بمجرد أن قلت أعمرتك الشيء يبقى صار إيه؟ في تعبيري ملك الله. بس خلاص انتهى. ملك الله. ملك الله. طبعا في بعض أهل العلم رأى قالوا: إلا إذا قال، وحطوا الحتة دي، وذلك يقول لك هي دي بقى المخرج، إنك لو سبتك على طول أعمرتك ولك الشيء عمرك، يبقى أنت اللي أفسدت ملك على إيه؟ ها؟ على نفسك أنت اللي ضيعت. ولذلك في الحديث: لا تفسدوا أموالك. أنت عايز تحافظ عليه وعايز يرجع لك، ما تعمرش بقى، ما تعمرش بقى. من أعمر شيئا فهو لمن أعمر ولورثته من إيه؟ من بعده. يبقى هي القضية في إيدك، أنت فاهم الحكاية دي، فتخلي بالك. يبقى في سنة ذلك، لكن تقول أعمرتك ولك هذا الشيء عمرك ومدك حياتك زي ما تعوز تقوله كده، ما ينفعش. قال أهل العلم: طيب ملهاش مخرج؟ قالوا: ممكن يبقى ليها مخرج، ممكن يبقى ليها مخرج إذا وضع شرطه: أعمرتك الشيء فإذا مت فهو لي، فإذا مت فهو إيه؟ فهو لي. خلاص، مش من قدر الحط ده، فهو لي. لكن أعمرت كده بس، خلاص خلصت. ولذلك القيود دي مهمة جدا. ولذلك في فرق بين السماء والأرض. شوف في كلمة قيد، إنك مثلا تقول لمراتك: أنت محرمة عليا، وانك روح بزود لها كلمة بس زي أمي. عارف الفرق بين الحكمين؟ عارف ما بين السماء والأرض. شوف، انت محرمة عليا دي حلها بسيط وسهل جدا، دخلت زي أمي رحت داخل في الظهار. كلمة تحطها، شوف كلمة تحطها كده كلمة. ولذلك الحاجات دي مهمة جدا، قيود دي شيء مهم جدا. فالبعض اللي بيقول كده لا بخرج منها إلا بهذا الشرط، إلا بهذا ليه؟ إلا بهذا الشرط. هذا الكلام داخل في جل كلام العلم في الهبات. يعني إذا وهبت أعمرتك هذا الشيء على سبيل الإيه؟ ها؟ الهبة، أعمرتك هذا الشيء بخلاص أصبح ملكا له ولورثته من إيه؟ من بعد، خلاص خلصت خلصت. والنبي محذرك وقايل لا تفسدوا أموالك، أنت عايز ملك يرجع لك يبقى ما تعنفش. ليه؟ من أعمر شيئا فهو لمن أعمر ولورثته من إيه؟ يبقى النبي قالها لك ولا ما قالكش؟ قالها لك. والسنة جابت لك صورة الشاب اللي فعل وهو يجهل إيه؟ وهو يجهل الحكم، وقع الحكم جاهل، تحمل نتيجة جهله وورث النبي صلى الله عليه وسلم إخوته معه. نيجي الكلام ده بقى في موضوع الإيجارات، ودي القضية اللي حصلت، إن واحد يروح يأجر شقة وبعدين يموت، مش كده؟ الأصل إني عقد الإجارة عقد بينتهي بوفاة المستأجر. يعني لو مات المستأجر خلاص بينفسخ عقد الإجارة، بينفسخ عقد الإجارة. اللي حاصل عندنا مش كده، اللي حاصل إني بيموت وبعدين ها الورثة يقعدوا ايه ها شغالين مش كده. طب يقول لك طب انا من حقي اخذ المكان ده ويساوم اصحاب المكان، صح؟ اسيب اطلع ادوني يحصل. ابو داود بيرى، وذلك كما قلت وضع هذا الحديث في كتاب الايجارات، بيرى ان هذا الاعمار ده كما هو في الهبة كما هو في الإجارة. فلو كتبت عقد إجارة أنني قد أجرت لفلان مدة حياته، مدة إيه؟ حياته، بس لازم بفي الكلمة دي مدة حياته، دخلت في الإيه؟ في العمر، ودخل عليك نفس الحكم، هيقعد لي ولمين بقى؟ ولعياله من بعد، خلاص ولعياله والورثة، للورثة بمعنى صح من بعده. لكن هتيجي تكتب في عقود الإيجارات خلاص انك تنص على مدة محددة، 10 سنين، 8 سنين، 4 سنين، يبقى عقد الإيجارة مربوط بشرطه، ما ده شرط مربوط بإيه؟ بشرطه. ولذلك قضية أعمرتك وحياتك ومدة حياتك هذه من الكلمات والألفاظ التي ينبغي أن نلقي لها بالا. إذا اتضح لك إن في فرق كبير جدا بين العمرة وبين اللي بقى العمرة، وهي أمر كان يحدث في الجاهلية كما قلنا، جاء الإسلام فأقره ولكن الإسلام تدخل فيه وإيه وعدله. إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. أتكلم عن موضوع التأمينات، التأمين على البيت، على السيارة، على مش عارف إيه، على إيه، هذه أمور لا تجوز شرعا ضرب من ضروب المقامرة، لا يجوز شرعا. Thank you.